العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. نشرع بحول الله وقوته في كتاب أبناء الملتزمين توريث الالتزام، آباء تهوى وأبناء تأبى، إعداد عبد الرحمن ضاحي، الدار العالمية للنشر والتوزيع. الشيخ عامل مقدمة بسيطة كده بيقول فيها: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، ظهرت في الآونة الأخيرة مشكلة عانى منها الكثير من الملتزمين. لا أكاد أقابل أحدا من داخل الوسط الالتزامي أو خارجه إلا ويجزم بانتشارها، وهي ظاهرة يدمى لها القلب من تكرار حدوثها، ألا وهي ظاهرة انحراف الأبناء الملتزمين. وقد بحثت كثيرا في الكتب والمواقع التربوية، للأسف ما وجدت عليها حل للمشكلة إلا القليل الذي لا يتناسب مع حجم هذه المشكلة التي بدأت تتفشى بشكل مرعب. نؤمن بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ولكن حري بنا أن نأخذ بالأسباب التي تصرف أبناءنا للخير والهدى، ونحذر أشد الحذر من المزالق التربوية والتصرفات الخاطئة التي تقود أبناءنا للانحراف عن طريق النور. لذلك حاولت التطرق في هذا البحث لهذه المشكلة ودراستها بشكل تحليلي، والتتبع لأسبابها وبواعثها والقضاء عليها من خلال العلاج. وقد حرصت كل الحرص أن أجري البحث على حالات واقعية ناتجة عن احتكاك سنوات بالعمل التربوي مع هذه الفئة على مستوى جميع الفصائل الإسلامية. ولكن قبل أن نبدأ، علينا أن ندرك أن أبناء الملتزمين كبقية البشر يعانون من نفس المشاكل ويفرحون بنفس الأشياء، فلا تتخيل أن أبناء الملتزمين هم فئة خاصة لها تعامل تربوي خاص، ولا تتخيل أنك ستقابل في هذا البحث حلا سحريا ينجز المهمة التي أثقلت كاهلك. فالأمر كله تصحيح لبعض الخبرات التربوية الخاطئة وتسليط للأضواء على استرشادات ناجحة في طريق تربية الأبناء. دي المقدمة. الشيخ بيقول التمهيد، بيقول: مع بداية الصحوة الإسلامية في السبعينات والثمانينات وانتشار الوعي في الأرجاء، وحين عزم هذا الجيل جيل الصحوة على الزواج، ظننا بل تيقنا أنهم سيخرجون للأمة جيل النصر والتمكين الذي على يده سيكون النصر للإسلام. أي أب ملتحي هو تخيله أن ابنه ينزل من بطنه ملتحي؟ هو متخيل كده، هو ما عندوش ولا للحظة قناعة صغيرة ان ابنه ممكن يكون عاصي. يعني ايه؟ تبقى صدمة رهيبة جدا جدا للأب لما يفاجأ مثلا ان ابنه بيشرب سجاير، او ابنه بيمشي مع بنات، او ابنه بيتفرج على افلام مش كويس، او ابنه ما بيصليش، او ابنه ما بيحفظش قرآن، او ابنه. فدي صدمة. فالصدمة دي بتنقسم الى شقين. الفريق الاول بيجيله صدمة فبينهار تماما، وممكن هو التزامه يضيع عشان ابنه. وفريق تاني بيجي له حاجة اسمها صدمة اللامبالاة. صدمة اللامبالاة: انا عملت كل اللي اقدر اعمله وانا ما اقدرش اعمل حاجة تاني، وهو الواد ده مش كويس. يعني احد يتصل يقول لك: انا عندي الاب بيشتم الابن باقصى الالفاظ، ويقول لك ان وصل الامر بقى ان بحصل تضارب ما بين الاب والابن او البنت والام. يعني واحده كانت بتشتكي تقول ان بنتي انا حصل مشكله فروحت ضربها بالقلم، راح جايبه جوزها ورقعوني حته علقه لان انا ما قصرتش في تربيتها في حاجه، بس هي ضربتها بالقلم. فالنهارده قضيه انك انت تتخيل انك انت لازم يبقى عندك ان الولد يطلع بالشكل ده، لازم يبقى عندك كل التوقعات، ولازم دايما بيبقى عندك لكل مشكله حل او مش حل، عندك مجموعه حلول، ودايما بتحط الاحتمالات السيئه، ما تحطش الاحتمالات الايجابيه. انك انت دايما تتخيل ان ابنك مش كويس، طيب نبحث عن الحل. وما انا كنت زمان بقول ان احنا ممكن نرضى بالحد الادنى، لا دلوقتي احنا ما بنرضاش بالحد الادنى، احنا بنطلب الحد الاعلى. بنطلب اللي حافظه، ونطلب اللي يقيم بالليل، ويطلب اللي بيصلي بالنهار، وبنطلب اللي بيقرا الكتب ويحضر مجالس العلم، عشان لما نوصل ان احنا طموحاتنا 100% هو جاب 50 60 70 يبقى كويس. لكن لما انا بطلب 50 هو هيجيب لي 20، فعشان كده حتى في طموحاتك الشخصية دايما سقف طموحاتك لازم يبقى عالي. يعني ايه؟ ما تقولش انا هحفظ جزء عن تبارك، وانا هحفظ القرآن كله. لما تحفظ القرآن كله يجيب 10 اجزاء 15 جزء. لما تقول انا هحفظ 10 15 جزء يجيب جزئين ثلاثة. لما تقول انا هحفظ جزئين ثلاثة مش هتجيب حاجة. فدايما مع ابنك ارفع سقف طموحاتك واهله. يعني احنا عندنا التربية بتنقسم الى شقين. شق وده شق شرعي جيد جدا، وربنا سبحانه وتعالى بيربي عباده به سبحانه وتعالى وجل وعلا، هي قسم الضغط. ان في حد ما ينفعش يعيش الا يبقى تحت ايه؟ ضغط. عشان كده ايه ربنا سبحانه وتعالى قال: افحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا ايه؟ امنوا وهم ايه؟ فهو تحت الضغط، دايما خايف، دايما متوتر، دايما قلقان، دايما قلقان من بكره. يعني النهارده البلاء بتاعك النهارده في مراتك، بكره في ابنك، بكره في بعد فلوسك، بعد في صحتك. فدايما هو محطوط تحت ضغط. اول ما يخرج من الضغط ويطلع في السعه ان الانسان لا يطغى. فدايما المفروض ابنك يبقى تحت ايه؟ ضغط. اطلب منه احفظ، اصلي سوره البقره، يصلي لك بجزء ممتع، انه يصلي بجزء، صلي ب 100 ايه يصلي لك فدايما بالضغط ده بيسموه ايه؟ بيسموه بالانجليزي ايه؟ ستريس. دايما عنده ستريس، دايما انت ضاغط عليه، عشان لو انت اديته السعه هينطلق، واذا انطلق مش هتقدر تسيطر عليه. المهم الشيخ بيقول ايه؟ بل انهم سيخرجون للامه جيل نصر والتمكين الذي على يده سيكون نصر الاسلام، ولكن اتت الريح بما لا تشتهي السفن. وجدنا انهم اخرجا جيلا غير المتوقع الا من رحم الله. جيل سلك سبلا اخرى غير الالتزام بالشرع. جيل ينطبق عليه قول الله عز وجل: والعياذ بالله عز وجل، وان يروا سبيل الرشد يتخذه سبيلا. يعني في ابن كده، الابن هو الاب بيامره بامر، والامر ده بموجب الشرع، بموجب الدليل الشرعي قوي جدا، وهو ياخد كل حاجه ضد الدليل ده يعمله. فابنه اصبح حرب على الدين. يعني البنت ابوه قال له لبس نقاب، تقول له مش هلبس نقاب، التحم مش هلتحم، صلي مش هصلي. وهو ممكن في ابسط الامور ان هو يقول له ايه؟ حاضر. وبرضه احنا بنقول ايه؟ ان الشيخ هيذكر في الاسباب دي، ان انا رايي كده، انا رايي طول عمري ان التربيه دي عمليه تكامليه بين الاب والام، الاب اللي بيامر والام اللي بتتابع. فبمجرد وجود انفكاك بين منهج الاب ومنهج الام، الولد بيضيع في النص. يعني الاب بيقول لازم تنزل في الصلاه في الجامع، بمجرد ان الاب مش موجود الام بتقول براحتك عايز تنزل صلي. الام ما بتامروش اصلا، الام ما بتامروش في الصلاه اصلا. الاب لما يبقى موجود لازم الابن ينزل ويصلي الفجر في جماعه ويحضر ويقعد لحد الشروق ويقعد ويعمل، ولازم يروح الدرس انه يحفظ. الاب مش موجود الام ما بتصحوش اصلا، هي ما بتصحاش هي نفسها. يبقى ده اصبح ايه؟ انفكاك. ان الولد اصبح عنده تضارب، مين الصح ابويا ولا امي؟ فهو دايما بيميل الى جانب الصح في جانب الراحه والدعوه، ودي طبيعه النفس البشريه. فميل الى جانب الام ويقول ان الاب متشدد. المشكله ان هو بيكتشف الحقائق دي بعد سنوات. ان هو لو مشي ورا منهج الاب، يعني لانه برضه هو ايه، احنا برضه لا ننكر، مفيش حد ينكر الكلام ده، ان ابناء الملتزمين اللي اتربوا على قواعد الالتزام هم سمعوها وبقت موجودة عندهم، فاصبح التزامهم سهل. غير اللي ما سمعش، يعني لما اجيب واحد ما سمعش وما عرفش وعمره ما شاف التزام في حياته، ولا شاف صلاة قيام بالليل، ولا شاف حفظ القرآن، ولا شاف، واجي ادخله الالتزام فكل ده جديد. فالامر احيانا بيبقى فيه صعوبة، واحيانا كتير بيرجع. لكن ابناء الملتزمين اللي شاف النقاب، فطبيعي جدا ان مراته تبقى لابسه نقاب. وان ما انتقبتش في الاول، بعد شويه هو خلاص الصح عنده نقاب، الصح عنده لحيه، الصح عنده صلاه. فابناء الملتزمين حتى وان بعدوا فهم ايه؟ سهل الرجوع، يرجع تاني. الشيخ بيقول: وان يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا. جيلا متمردا على توريث الالتزام، رافعا شعار لن اعيش في جلباب ابي. ودي من القضايا الاشكاليات الكبيره قوي في قضيه التربيه، ان دايما الولد اول ما بيكبر انا كنت بقول الاشكال ده كبير موجود فين؟ موجود ان الاباء بتستخدم الاسلوب العنيف في التربيه، فبتخلي الولد نازل للصلاه وهو مرعوب. فالولد طول ما الاب يقدر يسيطر عليه وطول ما يقدر يضربه بيعمل ايه؟ بينزل يصلي. اول ما الولد او برضه حاجه تانية، ان البيئه الصغيره في حضانه وابتدائي بيئه صغيره، فالولد ما فتحتش بيئته على بيئه كبيره زي ثانوي، فشاف بقى اولاد مش ملتزمين، اولاد ما بيصلوش، اولاد معاهم تليفونات وعليه حاجات كتير جدا مش كويسه، شاف بنات وشاف، فالبيئه وسعت، فاصبح مش شايف البيئه الضيقه بتاعت ابوه وامه والناس اللي بتصلي وبتحفظ قران بس. فيشوف ان يعني هو احيانا يكتشف ان هو الوحيد في الفصل اللي بيصلي، الوحيد في الفصل اللي حافظ قران، الوحيد في الفصل اللي ابوه ملتحي، الوحيد في الفصل اللي امه منتقبه. يعني انا كنت بسال بنتي كم حد منتقب عندكم مدرسه، قالت لي ولا واحده، ولا واحده. البنت التانية قالت لي انا واحده بس في المدرسه. فاللي زي دي بتحس ان هي مقيده بالنقابه، فبتبقى رافضاه داخليا، اشمعنى انا؟ وكذلك الولد يقول اشمعنى انا؟ وطبعا الاب مسيطر عليه وقادر يسيطر عليه، فالولد ما يقدرش يفلفص. اول ما يجيله الفرصه يفلفص يعمل ايه؟ ينطلق ويتحرر من كل ده. هي دي بايه؟ وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. هو عارف الحق، عارف انه ده غلط، عارف انه لازم يصلي، فهو بيفضل يجيله فتره بيبعد عشان يخرج من سيطره الاب، عشان يقول لك انا حر، عشان يثبت انه راجل، عشان يثبت انه يعرف ياخد قرار. يعني كتير من الشباب لما مثلا انت بتشرب سجاير دي يقول لك ما هو رجاله كده، حتى هم كانوا عاملين اعلان للبيره مكتوب عليها استرجل، فاللي بيشرب بيله هو اللي ايه؟ هو اللي بيسترجل. ماشي؟ فالنهارده لابد ان احنا ايه؟ نغير المفاهيم دي وننتقل من العنف الى ان الولد بيديها حبا. اه في سيطره لكن بيؤديها حبا. فكلما طرقت هذا الباب مع بعض الافراد من التيار الاسلامي اجده متالما متوجعا منه. كل ما يكلم حد، اب زعلان من ابنه، زعلان من بنته، زعلان من مراته، ووجدت الشكوى منه متكرره، فيبدو اننا نؤتى من قبله ونحن لا نشعر. ينشغل احدنا بتربيه الافراد في المساجد ودعوه الناس ولا يدري بالجرح الغائر في بيته. كان الشيخ محمد اسماعيل يقول لك كده، يقول لك اياك ايه؟ إياك أن تصلح الآخرين، ماشي، والفساد يجري في حجرك. فأكبر إشكال عندنا بيقابل الناس المشايخ عموما، يعني إن الشيخ ممكن يبقى عنده درس الظهر، سدس الفجر، ولقاء الظهر، ولقاء العصر، ولقاء المغرب، ولقاء العشاء، وإنه معظم اليوم يا إما بيذاكر، يا إما بيقرأ، يا إما بيحفظ، يا إما عنده لقاءات، يا إما خارج بيدي درس بره، وسايب البيت تماما، فيكتشف إن البيت بتاعه إيه؟ إخواء، البيت بتاعه ضايع. ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ نارا. لا يدري بالجرح الغائر في بيته والوباء الذي بدأ يحل عليه على أغلب بيوت التيار الإسلامي. إنه داء أبناء الملتزمين الذي ظن البعض يوما أنهم سيكونون إضافة للصحوة الإسلامية، ولكن للأسف صاروا عبئا ثقيلا، صاروا علامة تعجب تربوية كبيرة، إذ صار من السمات الأساسية لأبناء هذا الجيل. الشيخ بيقول لك في مواصفات أساسية للجيل اللي طالع: واحد ملتزم التزاما شخصيا دون أي جهد دعوي يفعله. في كثير من الملتحين، كان الشيخ زمان ربنا يحفظ الشيخ يعقوب بيقول لي ان في ناس نظرت من الالتزام باللحيه والجلابيه وبيصلي، وهو ما بيعملش اي حاجه ثانيه، يعني هو ما بيحفظش قران، هو ما بيصليش بالليل، هو ما بيصليش نوافل، هو ما بيصومش نوافل، هو بس لابس جلابيه ولحيه وبيصلي، ما عندوش اي نشاط ثاني ممكن يعمله. اثنين، يكتفي بأداء الفرائض مع التساهل فيما يتساهل فيه كثير من الناس من جلوس على المقاهي وسماع الأغاني. وطبعا الكلام ده كان مش موجود مع الملتحين، ظهر بعد 2011، ان في ملتحي تلاقي ملتحي قاعد على القهوة، ملتحي بيشرب سجاير. ثلاثة، البعض تستهويه تيارات فكرية غير إسلامية تجذبه إليها بشعاراتها البراقة. في ناس كده ملتحين، لكن هو أرى دخل على موقع كده فقرا شويه شبهات، فالشبهات دي خدته وهو راح وما رجعش ولسه ما رجعش. ثلاثة، البعض مقتنع بالالتزام وضرورة التمسك بالشرع ولكنه غير منفذ. يقول لك أنا بحب اللحية جدا جدا، لكن أنا مش قدها فمش ربي. أنا شايف إن كل الملتحين بيعملوا حاجات غلط، فأنا ما أقدرش أربي اللحية، عشان لو ربيت اللحية ده بتبقى كده هم بقى، أنا ببقى بمثل الدين، وأنا راجل عندي معاصي، وأنا راجل عندي ذنوب. طيب ما تربي اللحية تبقى كويس. تقول لك أنا بحب النقاب جدا، ونفسي أمنية حياتي ألبس النقاب، بس أنا عندي شوية ذنوب وشوية معاصي، فأنا خايف ألبس النقاب أبقى حج على النقاب. البس النقاب وما تعمليش معاصي. يقول لك أنا شايف كل الملتحين دول عندهم مشاكل، يا بتوع فلوس، يا بتوع نسوان، يا حضرتك رب اللحية ورينا أنت اللحية الصح فين. أنا شايف بتوع المنتقبات كلهم شمال، حضرتك انتقي بي وما تبقيش شمال، خليك يمين. فهي يقول لك كده، هي مقتنع بالالتزام وضرورة التمسك بشرع ولكنه غير منفذ. خمسة، غير مقتنع بالالتزام ولا بالتطبيق مع الوصول إلى درجات انحراف منحطة كالخمر والزنا ومباخات الأخرى. من أكبر الآفات اللي بتقابلنا إن واحد هو كان في بيئة كويسة جدا، وابتلي بإن هو اتحط في بيئة سيئة جدا، فلما اتحط في بيئة سيئة جدا هو مش عارف يرجع. هو عارف إن اللي فيه غلط وعارف الصح، لكن هو مش قادر يسيب الغلط ومش قادر يرجع لمين؟ للصح. نفسه يعمل الصح ونفسه يسيب الغلط، بس أسيره إيه؟ أسيره شهوة. شيخ بنقول من هنا يأتي السؤال، ما سبب هذا الداء الذي دب في صفوف الملتزمين؟ ولماذا لم يخرج من أصلابهم الجيل المنشود؟ أو من السبب في خروج هذه الأمثلة من الأبناء؟ وقبل أن ندخل في هذا في الأسباب والعلاج، أود أن أطرح بعض القضايا المتعلقة بالتربية لتكون بمثابة تمهيد لدراسة المشكلة. الشيخ بيحط الأول لك نمهد تعريف التربية. التربية تعرفها إيه؟ يقول لك هي مجموعة المعلومات والخبرات التي نحتاج إليها في طرق تهذيب الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة وفي التعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم. كلمة ربى يعني ايه؟ يعني نما. فابنك بيكبر، فالنهارده في مجموعة خبرات ومجموعة قواعد المفروض ان احنا نتعامل من خلالها. القواعد علمية، القواعد علمية مرتبطة، الدين حط قواعد، الدين حط قواعد. تلاقي كده دايما كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أطفال الصحابة، كيف ربى الصحابة أبناءه، كيف ربى السلف أبناءه. دي قواعد، القواعد دي لابد انها توصل. يبقى هي مجموعه من المعلومات انا عارفها، مجموعه من الخبرات نحتاج اليها في طرق تهذيب الابناء. يعني قضيه انك انت تبقى ماشي بدون تخطيط وبدون هدف وماشي منطلق كده، زي ما قلت لكم في اول الكلام، انه من خرج وليس له هدف فكل الطرق توصل. لكن هي التخطيط، ان كثير من الآباء بيظن إن العدل الكامل المساواة بين كل الأبناء. كثير من الأزواج يظن أن من العدل الكامل المساواة بين كل الزوجات، وهذا ليس عدل. ليه؟ لأن في فروق فردية. في واحد مطيع وواحد عاصي. يعني أنا بقول له أنا عندي 3 أولاد. في ولد جيد جدا، أنا لو اديته فلوس أنا عارف إن الفلوس دي لن يتخطى أي شكل من أشكال الحرام. هو هيجيب شويه حاجات اللي بيحبها وممكن يحتفظ بيها وممكن يتصدق. واحد تاني هو بتاع اكل وشرب، فلوس كلها صرف اكل وشرب. واحد تاني ممكن يعصي ربنا. هل انا اساوي الثلاثه في العطيه؟ كتير منا يقول لك مساواه الثلاثه في العطيه ايه؟ عدل. هذا ليس عدل. لما واحد بيعصي ربنا بالفلوس وواحد بيطيع ربنا في الفلوس، ازاي ندي الاثنين زي بعض؟ تبقى ظلم ان انا اديهم ايه؟ زي بعض، مش عادل. كذلك انت عندك امراه مطيعه وامراه ليست مطيعه، ناشز، ازاي تساوي بينهم الاثنين؟ هذا ليس عادل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيجي في ليله عائشه، التي ليلته التي هي ليلته وتاتيه الهدايا ولا ينكر، وهو بيقول للناس كلها احب الناس اليه عائشه، وكان يفرق معاملته عن اي واحده ثانيه، لدرجة أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن نساءك يسألنك العدل في ابنة الصديق، وهو صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعصيه. فأصبح المساواة مش عادل، لأن في فرق. يبقى في التعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم، في يا جماعة إحنا عندنا قواعد، إن في من لا يقيمه إلا العصا ومن يصدره النظرة. يعني لما يبقى عندي اولاد، في ولد كده هو ما يتعدلش لما ياخد علقه، وفي ولد تاني انت تبص له ينتهي، هل اساوي بينهم في المعامله؟ كذلك في الزوجات، في واحده هي تستقيم بالنظره وفي واحده لا تقيمها الا العصا، فانا ما اسويش بينهم في المعامله. يبقى التربية هي مجموعة معلومات وخبرات، إن ده يصلح كده وده يصلح كده، التي نحتاج إليها في طرق تهذيب الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة والتعامل مع مشكلتهم، إزاي أتعامل مع المشكلة. وأيضا هي عملية معقدة جدا، تتطلب قدرا من المعرفة والحكمة وقدرا جيدا من الاتزان الانفعالي لدى المربي. الحلول العنيفة في كثير من الاحيان ما بتجيبش نتائج ايجابيه، واحيانا بيجيب نتائج جباره. ربنا قال كده: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. احيانا الحلول العنيفه بتجيب نتيجه، بتجيب نتيجه سريعه وايجابيه، واحيانا بتبقى النتيجه ضديه. فلا بد ان هو يقول لك ايه، لا، قدر من الاتزان الانفعالي، ردود الفعل بتاعتك لابد انها تكون ايه، متزنه. خلاص، الى جانب قدر من الخبره والممارسه العمليه. اللي احنا كنا بنقول دايما ان في فرق بين المربي والعالم. المربي مش عالم، المربي عنده خبره بالطريق. يعني لابد لكل اخ ان يبقى له ايه، مربي. المربي ده بيعمل ايه؟ بيروح يحكي له مشاكله الحياتيه، فلما يحكي له مشاكله الحياتيه هو عنده خبره، يقول له ما تعمل دي وما تعملش دي، روح هنا وما تروحش هنا. هو ما بيتكلمش بعلم ولكن بيتكلم بخبره. طيب، اتنين، يبقى الاول حاجه تعريف التربيه. قلنا تعريف التربية إيه؟ هي مجموعة المعلومات والخبرات التي نحتاج إليها في طرق تهذيب الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة. نحتاج إليها في طرق تهذيب الأبناء وتنشئتهم النشأة الصالحة وفي التعامل مع مشكلاتهم وأخطائهم. ده تعريف التربية. تربية الأولاد فرض أم سنة؟ تربية الأولاد فرض. تربية الأولاد إيه؟ فرض. وهو أمر من الله تعالى. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عشان كده أول حاجة في الزواج إنك أنت بتتجوز واحدة ليه؟ بتتجوز عشان تخش أنت الاثنين الجنة. لأن ربنا قال: قوا أنفسكم وأهليكم. عشان كده ما تتجوزش كفرة، لأن كفرة ممكن تكفرك. كان واحد من أشهر الخوارج، كان أحب امرأة من الخوارج، فقال: أردها عن مذهبها، فأصبح من كبار الخوارج. كان شاعر مش فاكر اسمه. طيب، وهذا أمر من المولى عز وجل بوقاية النفس والأهل من النار، وذلك لا يكون إلا بالتوجيه والتربية. فالمفرط في تربية أولاده آثم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي مش هيأمر أولاده بالصلاة، هما بيقولوا كده إن الراجل بيبقى داخل على باب الجنة، فتيجي مراته تروح ماسكة منافاه: رايح فين؟ داخل الجنة. إزاي داخل الجنة وإحنا؟ أنا عمري في حياتي ما أمرتني بالحجاب، وعمري في حياتي ما أمرتني بالصلاة، وعمرك في حياتك ما جيت و ما جيت وانا سالتني انت صليت ولا ما صليتيش. يجي الاب يمسك في رقبته، الابن يمسك في رقبته: ابو انت رايح فين؟ داخل الجنه. داخل الجنه ازاي وانا؟ الله يا ابني، ما انا كنت بامرك بالصلاه. يقول له: لا، انت بتقول لي صلي بس، لكن ما بتعملش حاجه، لكن لو قصرت في الامتحان بتدغدغني، لو ما رحتش الدرس بتدغدغني. يعني كتير من البيوت اكبر اشكالها ايه هي المشكله؟ ان معظم الابناء الأب ما صحوش صلاة الفجر، لكن يصحي المدرسة. الدنيا تلج، ازاي ما نزلوش صلاة الفجر؟ الدنيا تلج، ازاي ما نزلوش المدرسة؟ فهو يقول له كده: أنا كنت لما رحتش مدرسة بتعمل معايا مشكلة، لو سقطت في الامتحان تعمل معايا مشكلة، لو ما حفظتش القرآن ما تعملش معايا مشكلة. فهي دي بقى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن إيه؟ رعيتي. فتربية الأبناء فرض وليست سنة أو عملا مستحب. الحديث في البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. اسمع الحديث الثاني، ما من عبد استرعاه الله راعي، هو اصبح رئيس اصبح الراعي ماشي، فلم يحطها بنصحه، كانت شغلانته الاساسيه انهم يلتزموا، الا لم يجد رائحه الجنه. معروف ان رائحه الجنه توجد من كم؟ مسيره كذا وكذا 70 سنه. يبقى اول واحده تعرف التربيه، اثنين تربيه الاولاد فرض، ثلاثه هناك اطفال صالحون بدون اي جهد تربوي، وهناك فاسدون مع بذل الجهد التربوي معهم، فما هذا اللغز؟ ودي من الحاجات الغريبة العجيبة يعني، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا إياكم. وكان أبواه مؤمنين، فإيه؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا. من اللي قال على أبويه مؤمنا؟ ربنا عز وجل. ومع ذلك الولد إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال غلام أهل الكهف جبل كافرا. اسمه إيه؟ جبل كافرا، جبل يعني اتخلق. سيدنا نوح بيقول له يا بني اركب معنا ولا تكن مع ايه؟ قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فالنهارده في ولد هو ربنا خلقه كافر، في ولد هو ربنا سبحانه وتعالى كتب عليه الشقاوة، وفي ولد كتب الله عليه الصلاح. يعني انت احيانا تعدل كده، احيانا بيجي لك مكالمات عجيبة جدا، ان الاب 70 سنة وهو الولد خايف جدا، الاب ما فيش فلوس بتقعد معاه، لازم فلوس الاسنان ومخدرات، والابن ملتحي وصالح وممكن يكون شيخ، وممكن الشيخ بيقول لك هناك نوعان من الهداية، نوعان من الهداية، كم نوع من الهداية؟ اثنين، واحد هداية دلالة وإرشاد، واثنين توفيق وتسديد. اسمها ايه؟ دلالة وإرشاد، والثاني توفيق وتسديد. دلالة وإرشاد انك انت تقول له صلي صلي صلي، دي دلالة وإرشاد، تاخده تودي الجامع وتحافظ انه حريص على الصلاة، دي اسمها دلالة وإرشاد. فضل انه يعمل ايه؟ يصلي، يصلي دي اللي هي التوفيق والتسديد. التوفيق والتسديد منين؟ من الله. والدلالة والإرشاد بتاعتك، يعني انت تقول له ايه؟ احفظ احفظ احفظ احفظ، فهو انت كده هداية الدلالة والإرشاد. فضل انه يعمل ايه؟ يحفظ. الحفظ ده منين؟ من الله. يصلي انت بتاخده توديه الجامع، ممكن انت تروح الجامع، انت تلتفت كده هو خلاص، انت مش موجود هو ما يصليش، مين اللي بيخليه يصلي؟ يبقى دي اسمها هداية الايه؟ التوفيق والتسديد. يبقى هداية دلالة الإرشاد، وهي الهداية عن طريق الإرشاد إلى طريق الطاعة التي يرضاها الله عز وجل، وهو الجهد المبذول من النبيين والمرسلين مع المدعوين. فقد قال الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وأيضا هو الجهد المبذول من الآباء والمربين مع الأبناء لتحقيق المستوى الأعلى من هداية الإرشاد، وهي هداية التوفيق. طيب خلصنا هداية الدلالة والإرشاد، فضل التوفيق والتسديد هداية توفيقية، وهي مستوى هداية أعلى من هداية الإرشاد والدلالة، لأنها من الله، وهي تحدث بالاصطفاء من الله عز وجل، لأنه يعلم السر وأخفى. فسبحانه القائل إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني أقصى أمل النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ عمه يؤمن، لدرجة إن ابن الخطاب قال يا ابو سيدنا ابو بكر قال لا اسلام ابو طالب احب الي من اسلام ابي قحافه، لان ذلك يسر النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام. يعني انت احيانا بتعجب ان ولد جاي لك وابوه مش مالوش في الالتزام ومالوش في الدين، والولد مقبل، وتدي له حفظ يحفظ، وتكلفه بصيانه يصلي، وتكلفه بقيام يقوم، وتكلفه بقراءه يعملها، وتكلفه بعمل يعملها، ومعاك ابنك اللي تحت ايدك مش عايز يعمل حاجه. نقول ان انت ايه؟ خدت مع الاثنين دلاله الارشاد، الهدايه والارشاد او دلاله والارشاد، لكن التوفيق والتسديد خص بها الثاني عن الايه؟ عن الاول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح ايه؟ صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل تلاقي انت بتقول صلي، وثاني صلي يجري. وقال أيضا على لسان نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. فنقول إن الأطفال الصالحين بدون جهد تربوي قد من الله عليهم بهداية التوفيق، أما الأطفال الفاسدين مع بذل المجهود التربوي معهم قد تحقق معهم هداية الإرشاد والدلالة، ولكن ينقصهم هداية التوفيق وهي من عند الله عز وجل. فعليهم بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل ومراجعة أسلوب هداية الإرشاد والدلالة، فمن الممكن أن تكون خاطئة. الشيخ عامل عنوان اسمه الاختلال الأسري. اسمه إيه؟ في خلل في العيلة، في مشكلة. فنقف معه الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه.